الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وصلنا إلى نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الحكم وتوحيد الله عز وجل في حاكميته، واعتقاد تفرده في الحكم، وأنه الحاكم شرعا لكل ما يحبه ويرضاه، وقدرا لكل ما أوجده وقضاه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا، وقال سبحانه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في فوائد سورة يوسف في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، قال السابع، أي من فوائد يعني الآية: تقرير القاعدة الكلية أن الأمر بالتشريع من الله لا غيره. وقال رحمه الله ردا على بعضهم أنه ذكر في قل هو الله أحد أنها كافية في التوحيد، فوحد نفسه في الأفعال فلا خالق إلا الله، وفي الألوهية فلا يعبد إلا الله، وبالأمر والنهي فلا حكم إلا لله، فيكرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كلها. هذا كلام الشيخ في رده على من يعني يجحد هذه الأنواع من أنواع التوحيد. وقال أيضا الشيخ محمد الوهاب في فوائد آية سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحدا، قال السادسة: كونه لا يشرك في حكمه أحدا. والسابعة: النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم، وقراءة الجزم: ولا تشرك في حكمه أحدا، هذه القراءة الثانية. وقال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في تحكيم القوانين: وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه. وقال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله، ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. وقال أيضا: ويفهم من هذه الآيات كقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وقال بعد أن ذكر آيات كثيرة في هذا المعنى: وهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم لا يشك في كفره أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته. وقال أيضا: إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي وقع فيها كثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أعظم شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن الكريم وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.

إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. انتهى. يعني نقل عن شيخ الإسلام تيمية. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصم وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهذا كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة. ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. وهذا طبعا النقول هذه الأخيرة منقولة عن كتاب الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد صفحة 48 و50. خلاصة هذا الأمر نأتي بخلاصته ثم بعد ذلك يعني نقرأه قراءة ثانية مع التفصيل إن شاء الله. خلاصة الأمر أن من صفة الله تبارك وتعالى أنه الحكم، اسم الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يحكم بين عباده. والحكم، حكم الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين: الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. أما الحكم الكوني القدري فإن كل ما يقع في هذا الكون هو حكمه وأمره سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. وقال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم في شؤون العباد كلهم الكوني القدري هذا لله، فالصحة والمرض والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، كل هذه أنواع التصريف هذه كلها بأمر الله تبارك وتعالى الكوني والقدر. الخير والشر كله بأمر الله الكوني القدري، لا يخرج شيء عن حكمه سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي يأمر سبحانه وتعالى. فالأمر كله له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل هذا الذي يقع إنما يقع بأمره سبحانه وتعالى ولا يخرج شيء عن أمره، وإن شيء خرج عن أمر الله لا، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا متر فيها، أمر الكون القدري. فكل ما يقع كونا وقدرا هو بأمره سبحانه وتعالى وبحكمه جل وعلا، ولا يخرج شيء عن أمره الكون القدري، لا يتخلف، ما يمكن يتخلف شيء أي واحد. الحكم الثاني والأمر الثاني هو الأمر الشرعي الديني. الأمر الشرعي الديني هو ما شرعه الله تبارك وتعالى للعباد، فيقول لهم فعلوا ولا تفعلوا، يحل هذا ويحرم هذا ويحد هذا. وهذا الله تبارك وتعالى أمر المكلفين باتباعه، لكن ليس كل المكلفين يفعلون، ممن يوفقه الله تبارك وتعالى يفعلون ومنهم من لا يفعلون، فهذا قد يقع وقد لا يقع. فمثلا أمر الله الشرع الديني مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين من قبلكم لعلكم هذا أمر الله، هذا أول أمر في القرآن، هذا خطاب من الله للناس كله. لكن هل كل الناس يتبعون هذا؟ كل الناس يعملون بهذا؟ يعبدون الله عز وجل؟ بق يعني يطيعون الله في هذا؟ معروف ما يقول. ولذلك رتب الله تبارك وتعالى على مخالفة الأمر الشرع الديني ما رتب من الجزاء. قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون. فهذا الجزاء من الله تبارك وتعالى على الإيمان والكفر، من كفر هذا جزاؤه ومن آمن فهذا جزاؤه. فالأمر الشرعي الديني لله سبحانه وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى يقتضي أن نوحده بالشهادة له في الأمرين. فالأمر الأول اعتقاد أن لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل، إلا ما قضى به وإلا ما حكم به، وأنه لا يجوز أن نتصور أن هناك شيء يقع في ملك الله والله ما أمر به أو ما قضى أو ما حكم به، لا يصير كفر، هذا يصير شرك بالله، وهذا يصير شرك في الربوبية، هذا شرك في معاني الربوبية، لأن معاني ربوبية أنه الرب، أنه الرب الخالق المالك المتصرف، فالتصريف كله له. فهذا أول شيء. الأمر الآخر توحيده في الأمر الشرعي الديني، وذلك أنه اختص نفسه بأن يشرع لعباده ما يشاء، وجعل هذا حق له وحده، فهو الذي يحل وهو الذي يحرم وهو الذي يضع الحدود وهو الذي يرتب العبادة وكل شيء، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوا إليه. فهو الذي يشرع العباد، ومعنى يشرع الشرع اللي هي الطريق، يعني هو الذي يبين الطريق للعباد، يقول هذا هو الطريق اللي يمشوا فيه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني من الذي رسم هذا الصراط ووضعه وضع حدوده وأعماله؟ فهو الذي يحل هو الذي يحرم، لا تحليل ولا تحريم ولا تشريع قربة من القربات ولا أمر من الأمور إلا له سبحانه وتعالى. ومن رحمته بالنسبة لهذه الأمة قال أنه أتم نعمته بالتشريع، قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وذبح على النصب أن تستخدموا الأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ففي تشريع هذا في الحلال والحرام، حتى في ثنايا هذه الآية في وسط الآية قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فهو الذي يشرع. فمن جعل نفسه مشرع فأحل أو حرم أو حد حدود أو قال هذه جريمة وهذه الجريمة عقوبتها كذا وهذه لها كذا، يبقى وضع نفسه في محل من؟ في محل الله عز وجل. يبقى هنا أخذ حق من حقوق الله تماما، كالذي قال يعني كما تصلوا لله وتصوموا لله وتؤمنوا لله افعلوا لي أو افعلوا لهذا الصلاة، فأصبح من نصب نفسه في التشريع بتحليل أو بتحريم أو بوضع حدود أو وصف هذه جريمة ووصف عقوبات على الجرائم شرع للناس ما يأخذون وما يتركون، يبقى اعتدى على حق الرب سبحانه وتعالى المشرع. هذا كما جاء في كلام القيم كده، الطاغوت. طاغوت قال هو كل ما تجاوز به العبد يعني مقداره من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن الطاعة ليست إلا لله سبحانه وتعالى. فالحاكم في شؤون العباد هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي لحق له الأمر، كما قال ألا له الخلق والأمر، فكما أنه خلق هو الذي أمر. فلا يحل لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الذي له الحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام الرب جل وعلا الخالق. أما المخلوق شلون يقول هذا حلال وهذا حرام؟ بأي صفة؟ بأي صفة تقول إن هذا يحل؟ هذا حق الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي له أن يقول هذا حلال وهذا حرام، افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا. فإذا أمر الله مثل المرأة أن تحتجب عن الرجال، وأن إظهار شيء من زينتها حرام، هذا حقه الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء غيره يقول لا، للمرأة مثلا أن تظهر مثلا زينتها وتسير أمام غير محاربها وتظهر هذه الزينة، هذا لا يبيح ما يحرمه الله تبارك، الله الذي له الحق فيها. لما يجي ينزل الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو إلا لآبائهن أو أبنائهن إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سرد حكم وتشريع من الرب الخالق سبحانه وتعالى، الآمر له الأمر في هذا، وهو الذي يعني حدد هذا الحكم وحدد للمرأة من يجوز لها أن تظهر زينتها عنده بالتفصيل. قال الزوج الأب، أبو الزوج، الأبناء، أبناء زوجها، إخوانها، أولاد إخوانها، أولاد أخواتها، نسائها، طفل لم يظهر بعد على عورات النساء، تابع لا إربة له عند للنساء، هذه حتى يعني. فلن يجي واحد يشرع إن لا والله هي يحل للمرأة أن تظهر كتشريع، أن تظهر زينتها عند الجميع عند الأجانب، يبقى هذا نصب نفسه في مقام الرب الذي له الأمر سبحانه وتعالى. قضية الحكم فيها ثلاث أطراف، ثلاث أطراف من البشر، وفي طرف رابع هو الحكم نفسه. الطرف الأول هو المشرع الذي يضع تشريع، فيقول مثلا القاتل إذا قتل إنسان عمد عدوان يسجن 25 سنة ولا يقتل. طبعا ربنا سبحانه وتعالى حط حكم، فقال سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حكم الله سبحانه وتعالى. فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. القصاص بين أنه يقتل الحر بالحر. جاء واحد قال لا تشريع الرب، جاء واحد قال المشرع لا، من قتل عمد عدوان فإنه لا يقتل وإنما يسجن، يحبس طيلة الحياة أو مدة من الزمن 10 سنوات 15 سنة 20 سنة. ده المشرع لواحد. الأمر الآخر من يذهب ليتحاكم عند هذا المشرع، واحد وضع التشريع، أو الثاني خليه قبله اللي هو الذي يطبق هذا التشريع اللي هو القاضي الذي يؤتى إليه فيطبق هذا التشريع، الثالث هو الذي إذا كان له حق أو له قضية يذهب إلى هذا القاضي الذي يحكم بغير هذا الحكم. أصبح عندنا ثلاثة. أولا الحكم اللي هو الحكم على غير حكم الله، واحد. ثم عندنا ثلاث أطراف يشتركوا فيه، من وضع هذا الحكم، من يطبق هذا الحكم، من يتحاكم إلى من يطبق هذا الحكم. دول ثلاث. نرجع ثاني، يعني نرجع للبداية مرة ثانية. قلنا بأن توحيد الله تبارك وتعالى في أحكامه ينقسم إلى قسمين، توحيد الله تبارك وتعالى في الحكم الكوني القدري، وتوحيد الله تبارك وتعالى في الحكم الشرعي الديني. أما توحيده في الحكم الكوني القدري فهو اعتقاد أن كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بأمره سبحانه وتعالى الكون القدري، وأنه لا يخرج شيء عن أمره قط، وأن من ظن أن أي حركة أو سكون هي بغير أمره يصير أشرك بالله تبارك وتعالى. فكل شيء واقع أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال له الحكم وإليه ترجعون. فهذا الأمر الأول. وكل من اعتقد أن هناك شيء مما يقع خارج عن حكم الله وأمره الكون القدري يصير مشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا أول شيء. الأمر الثاني أمره الشرع الديني، الشرع الديني اللي هو تكليفه لعباده سبحانه وتعالى بما شاء من تشريع، والذي يبدأ بداية بالتحليل والتحريم، كما قال لآدم مثلا كل من كل شجر الجنة ولا تأكل منهم، فحرم عليه أن يأكل من هذه الشجرة، أمر. فهل الله له الأمر يحكم ما شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم ما شاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، ويشرع لعباده ما شاء، فيحل ما شاء لهم حر ما شاء عليهم، وله الحكمة سبحانه وتعالى فيها. فقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله جاء على لسان يوسف لما كان قال يا صاح ليسين أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن دين حكم إلا لله، لا حكم في شؤون العباد الشرعي كذلك الديني إلا لله سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل. وقال جل وعلا هو الذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فالشرك في هذا الباب هو أولا اعتقاد أن لأحد الحق في أن يشرع بأي شرع في الصغير والكبير غير الله سبحانه وتعالى. من اعتقد هذا لنفسه واعتقده في غيره فهذا يشرك بالله تبارك وتعالى، فاعتقد لنفسه طاغوت، فإذا اعتقده في غيري واتخذ هذا الذي غير طاغوت من دون الله تبارك وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى أن شرعته الذي شرعها لعباده وانزلها على ألسنة رسله أنها واجبة الطاعة، كما قال جل وعلا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه أنزل التوراة فيها هدى ونور وأنزلها وبين أن أنزل فيها حكمه قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وذلك أن بنو إسرائيل كان يحكمهم دائما النبي خلف نبي ما ما ما ما خلاهم الله من النبوة، كما قال النبي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، أما النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، ولذلك خلفاؤه ليسوا بأنبياء وإنما هم يعني علماء وأمراء يقومون بأمر الله عز وجل. أما خلفاء موسى أنبياء دائما ما يموت نبي إلا يجي نبي، يموت نبي يجي نبي، فالخلافة عندهم نبوة، الخلافة في بني إسرائيل نبوة، لا بد النبي، إذا مات نبي ربنا سبحانه وتعالى يجعل واحد منهم نبي غيره. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، ثم قال النبي وإنه لا نبي بعد، ما في نبي بعد الرسول، ذلك خليفة النبي مثلا أبو بكر مو نبي إنما عالم الأمة وقائدها يحكم بما في خلافة النبوة. فالله يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم بين بعض ما أنزله في التوراة، قال وكتبنا عليهم فيها لهم في التوراة أن النفس بالنفس القصاص والعين بالعين قصاص، نفس بالنفس من اعتدى على نفسه قتلها فتقتل يقتل نفسه، والعين بالعين واحد اعتدى على عين على عمد عدوان فتفقى عينه، العين بالعين، والأنف بالأنف قصاص، والأذن بالأذن، والسن بالسن، كسر سن واحد عمد مش خطأ، عمد عدوان تكسر سنه نفس السن التي كسرها، والجروح قصاص، جرح جرح فيجرح جرح بقدر الجراحة هذه، إن كان عمقه 1 سنتي طوله 4 سنتي يجرح نفس الجرح، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، إذا واحد عفى عن الذي اعتدى عليه وتصدق به يكون كفر له، ربنا يكفر سيئاته بيده، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة بعيسى، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أمر من الله لأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فثلاث آيات جاءت في سورة المائدة متتابعة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طبعا هذه جاية في بيان أنه أخذ على أهل الكتاب أن يفعلوا هذا، وليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما هذه آية عامة. فمن لم يحكم بما أنزل الله، سواء كانوا اليهود إذا لم يحكم بما أنزل الله كفار، وكذلك النصارى، وكذلك المسلمين إذا لم يحكم بما أنزل الله في نفس الأمر. وقد قيل لحذيفة يعني هذه الآيات في اليهود، فقال ما شاء الله، كل حلوة لكم، كل حلوة في القرآن لكم، وكل مرة في القرآن لليهود وبني إسرائيل. قال هذا في المسلمين، يعني هذه الآية عام. بعدها قال الله عز وجل على طول شنو بين أن هذا الحكم واحد، قال وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين، وأنزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، من اليهود والنصارى، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تفعلون. ثم قالوا مرة ثانية وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل يريدون حكم الجاهلية ولا يريدون حكم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من أحسن من يعني تشريعا؟ هل إذا كان البشر يشرعون والله يشرع، هل يمكن أن يكون تشريع البشر تشريع الله عز وجل؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فأمر الله رسوله أن يحكم بما أنزل الله وأن لا يخرج عن حكم الله ولو بشيء صغير. قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وتهدد الرسول إن الخروج عن بعض ما أنزل الله إليه موجب العذاب له للنبي، كما جاء في قول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، نعذبك عذابين. إذن الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى فرض لازم، الله الذي يشرع لعباده. فأول شيء في الاعتقاد يجب الاعتقاد أن التشريع للعباد حق لله تبارك وتعالى، وأنه لا يشارك الله عز وجل أحد في هذا الأمر، وأن أي مشاركة لله تبارك وتعالى في هذا الأمر تعني الشرك. فالرسول ليس حاكم، والعلماء والحكام ليسوا حكم يعني حاكم له الحكم، يعني ليس مشرعا. فالرسول ما هو مشرع، التشريع ليس إليه، وإنما التشريع إلى الله تبارك وتعالى، والرسول مبلغ. واجتهاده في تنفيذ حكم الله تبارك وتعالى، وإذا سن شيء للمسلمين فإنما يسن بأمر الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فليس له أن يقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا فعلوه أو هذا، لا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول لا يحل ولا يحرم ولا يشرع دين. وكذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء إنما هم مطبقون لأمر الله تبارك وتعالى، واجتهادهم في الأمور التي ليس فيها نص إنما هي الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى. إذن أول قضية الآن نريد أن نخلص بأن هذا الدرس يعني بنقطتين مهمتين، أن الحكم الكوني القدري لله، الله، وهذا لا يتخلف ولا يشرك الله تبارك وتعالى فيه شيء. يجب اعتقاد هذا، وأنه ما من أحد يعمل عمل في هذه الدنيا ولا يحرك حركة ولا يسكن تسكينة إلا بأمر الله الكون القدر. ومن ظن أنه هو الذي يخلق فعله وهو الحاكم في فعله وفي أمره فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين بينوه اللي هو أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، أن ما في شيء يخرج عن فعل الرب تبارك وتعالى وعن أمره الكون القدر. هذا هو الشيء. الأمر الثاني أن حق الشرعي الديني، تشريع شرعي ديني، افعل ولا تفعل، التحذير والتحريم، وضع الحدود والضوابط والأحكام، إنما هو لله سبحانه وتعالى ورسوله مبلغا. وأن من يعتقد أن لأحد أن يضع تشريعا غير الله تبارك وتعالى فهو مشرك بالله جل وعلا. هذه يعني هي نقدر نقول هذه المدخل لهذا الأمر. ثم نأتي بعد ذلك بما يترتب على هذا الأحكام، لأطراف الحكم اللي هو المشرع والحاكم والمتحاكمين إلى غير الشرع، ما حكم كل ذلك، وهل الكفر في هذه الأمور هو كفر يعني يخلد في النار أهله، أم هناك يعني فيه كفر دون كفر، كفر لا يخلد في النار، كفر معصية كالمعاصي الكبيرة، القتل والزنا والسرقة ونحوها. هذا نأتي تفصيل إن شاء الله في الدرس الآتي. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.